50 languages. 34. 34. في القطار. Al tren. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Què és aquest, el tren a Berlín? متى يغادر القطار؟ Quan surt el tren؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Quan arriba el tren a Berlín؟ اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Perdó, que puc passar؟ أعتقد أن هذا مكاني. Crec que és el meu seient. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Crec que vostè està assegut al meu lloc. أين عربة النوم؟ On és el cotxe llit؟ عربة النوم في آخر القطار. El cotxe llit és a la cua del tren. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. On és el restaurant؟ En el cap. أيمكنني أن أنام تحت؟ Puc dormir a sota؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Puc dormir al mig؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Puc dormir a dalt؟ متى نصل إلى الحدود؟ Quan serem a la frontera؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ Quan dura el viatge a Berlín؟ هل القطار متأخر؟ Cal tren té retard؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ Teniu res per llegir؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Què es pot demanar de menjar i beure aquí؟ من فضلك، هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Em podeu despertar a les 7 del matí؟